إشارة، ولكن الشيخ ناصر ذكر الحديث عند الطحاوي. نعم. إيش الأوجه التي ذكرها الشارح في وجه المنع؟ أول شيء قال: وقال القاضي إنما نهى عن ذلك لقلة المروة والاختلال والخط في المشي. وما روي عن عائشة أنها قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة، إن صح فشيء نادر، لعله اتفق في داره بسبب. هو لم يصح أنا فيه ليث الذي سليم سيأتي. قلت: على تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم. قال الخطابي: المشي يشق على هذه الحالة مع سماجته في الشكل، يعني صعب، يعني يشق لأنها هي عدم توازن، رجل يعني فيها نعل ورجل لا نعل فيها. نعم. مع سماجته في الشكل. نعم. وقبح منظره في العين. نعم. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه. نعم. وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه. وقال ابن العربي: العلة فيه أنها مشية الشيطان. نعم، هذا الذي قال ابن العربي جاء في حديث عند الطحاوي وذكره الشيخ ناصر رحمه الله. تكملة قال الحافظ الفتح: قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى. الذي يبدو أن هذا مثل ما ذكر الشارح، يعني فيه أقول فيه نظر، وأما قضية الخفين لم يثلن عليه، كل إنسان يمشي في خف في نعل، لأن المقصود هو أن يحفيهما جميعا أو ينعيهما جميعا، ومعلوم أن النعل قد يطلق على أي لبس ويدخل فيه الخف، ولهذا يقول حافٍ ومنتعل، يعني حافٍ أو منتعل، المنتعل هو الذي عليه نعل أو خف. ولكن هناك فرق بين النعل والخف، من ناحية أن الخف يعني يستر القدم والنعل لا يسترها، ولكن كل منهما يقابل الإحفاء، يعني يقابل يعني الاحتفاء، يكون حافيا. نعم. قال: والتردي على أحد المنكبين دون الآخر. والتردي على أحد المنكبين دون الآخر أيضا في النظر، لأن كما هو معلوم يعني فيما يتعلق بالحج، يعني جاء أنه يعني يكون فيه أحد الكتفين يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة، وسبق أن مر بنا حديث يعني قريبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يخطب في في في في في الحج وعليه رداء يعني جعله تحت إبطه، يعني ومعنى ذلك أن يعني يده أو إحدى يديه قد ظهرت ودرجت. لكن الذي يشبه هذا مثل النوم بين الشمس والظل، وقد جاء فيه منع، وكذلك القزع وحلق بعض الرأس وترك بعضه فإنه جاء فيه منع، فإن هذا يعني يشبه هذا، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال: احلقه كله ودعوه كله، والإنسان يعمى أن يكون كله بالشمس ويكون كله بالظل، لا أن يكون بعضه الشمس وبعضه الظل، فهذا هو الذي يشبه يعني هذا، وأيضا جاء في المنع كما جاء في هذا. يقول: هل يجوز المشي بنعل واحدة للضرورة كأن تكون الشمس حارة ولا يوجد إلا نعل واحدة؟ والرجل الثانية ماذا؟ ما يعني المشكلة قائمة، لأن الرجل الثانية أيضا يحصل لها الضرر. يقول: إذا لبس نعلين مختلفين عند الحاجة ما في بس، أقول عند الحاجة لا بس، لأن هذا كله انفعال، لكن الأصل أن يكون التساوي التماثل، لكن عند الحاجة لو اختلفت هذا لا شك أنه يعني الفائدة تحصل للرجلين جميعا، ما هو مثل الرجل الواحدة التي يكون فيها نعل والثانية لا نعل فيها،